حتى تبقى توديهم يمين وشمال يمين وشمال. فقالوا ايه، لا ده الحمل تقيل قوي على السفينة، احنا لازم نعمل ايه، نرمي حد من السفينة في البحر، نرمي حد ايه في البحر، احنا هنعمل قرعة. وجابوا ورق كده وكتبوا اسماء الناس اللي على السفينة في ورق، وعملوا قرعة. مرة طلع اسم مين اللي هيرموه؟ سيدنا يونس. الله. تاني مرة عملوا القرعة طلع اسم مين يا مي؟ تالت مرة يعملوا القرعة طلع اسم مين؟ بس مفيش بد بقى، انت لازم تترمي من السفينة، يعني لازم تترمي من السفينة. راحوا رمينه في السفينة، قبل ما ينزل في البحر راح طالع حوت واخد مين؟ سيدنا يونس. الله. راح بلعه، بلعه كانوا يعني يموتوا؟ لا ما موتوش، بس سيدنا يونس فضل ايه؟ عايش في بطن الحوت. ازاي؟ ربنا ماشي عشان يطلعوا من الحوت. احسنت يا مي، بتقول لك ده دعوة ربنا عشان يطلعوا من بطن الحوت. طب هو اصلا ليه الحوت ما كلوش؟ ها قولي. ربنا امره ان هو، ايوه ربنا امره انه يبلعه، لكن ايه ما يعوروش ولا ياخدش ليه لحم ولا عظم. ها يبقى ده ايه؟ امر من ربنا. قول يا مريم. قادر على كل شيء. تمام. سيدنا يونس بقى دعا، قال ايه بقى وهو في بطن الحوت؟ انا عايزه بقى حد بقى ما قالش معايا خالص. قول يا سكر. قول انت. قول انت. تمام صح، برافو، احسنتي. لا دعا ايه بقى؟ قولي انت يا حبيبتي اسمك ايه؟ عائشه. سقفوا لعائشه. قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هو هنا سيدنا يونس بيقول لربنا كده ليه؟ بيدعي يعني؟ بيدعي يعني؟ بيدعي؟ اه بيدعي ربنا. بس يا احمد اتخذي عن مشرك داوي. اه يبقى هو بيدعي ربنا سيدنا يونس ليه؟ عشان يعمل له ايه؟ يبقى معنى كده ان انا لما ببقى في ازمه، ولا لما ببقى في حاجه صعبه عليا، واقف مثلا في اسانسير، ها والاسانسير اتعلق بيا مثلا، ها اول حد الجاي مين؟ اقول ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. امتحان صعب عليا زي ما فارس عمر بيقول كده، امتحان صعب عليا، هتقعد تقولوا طبعا طول اللجنه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا عارفه الحركات دي، ها. لا ذاكروا كويس قوي، هو مفيش مانع ان انا استعين اول حاجه بالله واقول ايه؟ لا اله الا ايه؟ ها تاني نقول مع بعض تاني. اني كنت من الظالمين، زي ما ربنا خرج سيدنا يونس من بطن الحوت. حوت ده حاجة ضخمة جدا، قادر إن هو يخرجك من أي موقف صعب تقعي فيه. هو القادر سبحانه وتعالى. يبقوا شوفوا بقى فايدة الدعاء، الدعاء خلت سيدنا يونس ينجى من بطن الحوت، صح كده؟ ها؟ لما تكوني عملت حاجة وأنت مش عارفة تعملي إيه، تعملي إيه؟ تدعي حالا أنت عملتيها ربنا هيستجيب لك ويخرجك. أحسنتي. اسمك إيه؟ هنا. سقفوا لهنا. قلت لما تبقي في حاجه مأزق يعني، ها، وتتعرضي لحاجه فيها مأزق مثلا، تدعي بحاجه حلوه عملتيها لعل الله يستجيب ويخرجك من الحاجه دي. طيب هنقلب بقى الصفحه اللي بعدها. خلاص خلصت قصه الدعاء، كله ينزل ايده وكله يقعد، كله يقعد. يلا اللي بعدها بقى، اللي قبلها ماشي. يلا في هنا واحده ناقصه. لا يا حبيبتي صح كده. الله. يلا طيب ماشي ماشي، ناخد دي ماشي. يلا قال رسول الله. يلا يا هدى اقرأي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فتح الله لك يا هدى. اه شوفوا هنقرأه تاني. من أحب أن يبسط له في رزقه. كل يقعد يا بنات ويا شباب، وكل ينتبه معايا. اقعد يا حبيبي. ها ويبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل لرحمي. تعالوا نقرا المعاني كده تحتها. يلا. يبسط في رزقه يعني ايه؟ ينسأ في اثره يعني ايه؟ يطول عمره ليس له وكيل. ويبارك له فيه. تمام كده؟ يعني ايه بقى الكلام ده يا بنات ويا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ايه؟ بيقول لي اللي عاوز يبسط له في رزقه، يبقى رزقه ايه؟ رزقه ايه؟ واسع. واسع رزقه ايه؟ رزقه واسع، صح كده؟ وينسأ له في اثره، يعني ايه ينسأ؟ يعني ربنا يعني ايه؟ يطول عمره ويبارك له. يطول عمره، يطول عمره ويبارك له فيه، يعني ايه يبارك له فيه؟ طب ما انا طول يعني عمري مكتوب. ويبارك ليا فيه بقى يعني ايه؟ يعني ربنا يبارك لي في اوقاتي اللي هي وقتي اللي هو راس مالي ده، ربنا يبارك لي فيه انه يبقى كله طاعات. ممكن الواحد يبقى عمره طويل جدا وما عملش حاجه يقابل بيها ربنا، مش ممكن؟ لكن انا عمري يبقى طويل، بس طويل بالطاعه، طويل بالقرب الى الله. طب انا عايزه رزقي يبقى واسع، وانا عايزه عمري يبقى طويل بالطاعه وربنا يبارك لي فيه، يعني ايه برضو ربنا يبارك لي فيه؟ البركه يا بنات من الله، البركه يا شباب من الله. ممكن وقتك، شكرا يا بنات، ممكن وقتك يبقى نص ساعه، لكن لما تطلبي البركه من ربنا، ربنا يرزقك البركه دي في النص ساعه دي. تقولي ياه ده انا كان ورايا واجبات كتير قوي قوي مش قادره اخلصها، بس انا قلت يا رب انزل عليا من بركاتك في النص ساعه دي، ربنا يبارك لك فيها، ربنا يبارك لك في وقتك. ليه؟ لان البركه من عند مين؟ من عند ربنا، مش من عند شخص ولا من عند واحد ولا من عند واحده. واقول لك ايه ده فلانه بركه، مفيش حد بركه، البركه من الله. البركه من مين؟ من الله. يبقى انا لو عايزه وقتي وعمري يبقى فيه بركه، اعمل ايه بقى؟ أصل رحمي. تاني، لو عايزة عمري يبقى فيه بركة وعايزة رزقي يبقى واسع، يعني ايه واسع؟ يعني ربنا يديني كل اللي نفسي فيه بالحلال. رب انا نفسي في عربية، ربنا يديك عربية. مش في عربية هنا اهو؟ اديني جبت لكم عربية اهو. جبتها لكم دي ولا لا؟ عربية دي ولا مش عربية؟ عربية دي يا كابتن ولا مش عربية؟ يبقى انا عملت اللي عليا كده بقى. طيب ماشي؟ ماشي تمام. طيب يبقى انا دلوقتي نفسي في حاجه اطلبها من ربنا، عايز رزق يبقى واسع، الرزق ده ربنا يوسعه لك. لما تعمل ايه بقى؟ لما تصل رحمك. يعني ايه اصل رحمي؟ الصوت يا جماعه والله جاي من ورا، الصوت جاي من النساء. يعني ايه اصل رحمي بقى؟ قولي يا حبيبتي. يعني زياره الاقارب. يعني اوصل اقاربي. احسنتي. يعني ايه اوصل اقاربي؟ اكلم عمي، اكلم خالتي، ها قولي يا كريم. ازور عمي، ازور خالتي، ها ازور خالي، ازور عمتي. تمام. اكلمهم في التليفون، اسال عليهم، ابقى مؤدبه معاهم. لما عمي يقول لي على حاجه ما اقولش ها عمي ملوش دعوه بيا، اوعي. ولا خاله مش بابا، لا ده زي بابا، وعمه زي بابا. اشوف عمي ها اسلم عليه زي ما بسلم على ابويا بالظبط، او اقف. ما ينفعش عمي يدخل عليا وانا قاعده ولا وانا نايمه، ما ينفعش، لازم يبقى في ادب. هو ده البركه. البركه بتاعتي منين؟ من طاعه ربنا ها وصله الرحم. صله الرحم ازاي؟ بالادب. ها عايز اقول حديث عن صله الرحم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسنتي. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. نفس القصه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي ايه؟ صله الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم كمان قال ايه يا بنات؟ اقعدوا اقعدوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. مهم جدا الموضوع ده. اللي هو ايه بقى مهم بقى هنا؟ اللي هو ايه؟ عمه بيشتغل عند بابا، فبعامله بعدم احترام شويتين. غلط غلط. ليه؟ علشان ده كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: انت مش من امه محمد لو ما بتوقريش الكبير. الكبير ليه وقاره. الاقي واحد كبير داخل عليا في اي مكان اقوم له عشان هو يقعد. ليس منا من لم يوقر كبيرنا. توقير الكبير، ابقى قاعده في رمضان في المسجد وجنبي امي كبيره، ست كبيره، عجوزه عني وعن ماما كمان، وانا قاعده على الكرسي ومش عايزه اقوم لها، ينفع؟ ده سلوك ايه؟ سيء. نحط عليه ايه؟ خطا، غلط، كروس احمر، غلط. امال ايه الصح؟ ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقوم. اتفضلي حضرتك اقعدي. اتفضلي حضرتك، انا كده وقرت الكبير ولا لا؟ وقرته. ابقى واقف عند باب الاسانسير ومستني الاسانسير يجي، عفوا اللي معايا في العماره نازل ولا طالع، او طنط اللي او خدته اللي معايا في العماره نازله ولا طالعه، فانا اقول لا ماليش دعوه، قال كمان عشان انا مستعجل. خطا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. طب ارحم الصغير ازاي بقى؟ ها، اختي الصغيره، صاحبتي الصغيره، جارتي الصغيره، اشوف هي عايزه ايه، ما اعملهاش بعنف، مش عشان هي صغيره صغيره مش فاهمه مش فاهمه مش فاهمه، لا دي مسؤوله منك انك تفهميها. السنه دي ان شاء الله كلكم من اول هنا لغايه هنا مالكم دعاء الى الله. انا مع صاحبتي في المسجد اعرفها، انا اتعلمت اعرفها، لما تبقى في فتحه في الصف خش فيها. الوضوء كذا، وان شاء الله اخر حلقه هعلمكم الوضوء وهعلمكم الصلاه الصح. كلنا بنتوضا، اقعد يا عمر، اقعد يا عمر، كلنا بنتوضا وكلنا بنصلي، لكن في صلاه غلط وفي وضوء غلط. انا عايزه اتعلم الوضوء الصح، هعلمكم ان شاء الله الوضوء وهعلمكم الصلاه. ليه؟ ليه؟ علشان في رمضان انت داعي الى الله، واحسن وظيفه. عمر هزعل منك، انا بتوضى في رمضان او داخل المسجد بنيه الدعوه الى الله، انا هدعو الى الله. انا اللي هلاقيه بيعمل حاجه غلط من اصحابي، مش اجي لواحده قد والدتي وما اعرفهاش ولا لا انت كده بتعملي حاجه غلط، ينفع؟ ينفع؟ امال ايه اللي ينفع؟ لا، اقول لمين؟ للي قدي في السن. طب انا وصاحبي وشايفين مثلا واحد بيتوضى غلط بس راجل كبير، ممكن بقى ايه؟ قدامه اقول له ايه؟ اقول له وريني كده انت بتتوضى ازاي يا فلان؟ فهو يتوضى قدامه، ها؟ فابين له بيتوضى ازاي من غير ما اتكلم عنه الكبير ده خالص، فاهمين يا شباب؟ فاهمين يا شباب؟ ليه؟ علشان ما تعداش، يبقى انا كده ما وقرتوش، خلاص؟ يبقى الاول لازم اوقر الايه؟ الكبير، وارحم مين؟ الصغير، صح كده؟ مش عايز حد يرفع ايده. كل يقعد. طيب. طب اقعدي يا هلا، اقعدي. خلاص يا شباب؟ يبقى اللي انا عايز اقوله لكم ان صلة الرحم دي حاجة مهمة جدا، ان انا اكلم عمي، اكلم خالي، ها؟ النهارده. مش هستنى لما هم اللي يكلموني، انا كمان معايا انا مالهم وبكلم طوب الارض، اكلمهم واسال عليهم. ازيك يا خاله؟ ازيك يا عمه؟ ازيك يا خالته؟ ازيك يا عمته؟ هسال عليهم، ها؟ لو قريبين مني ازورهم. لو اولادهم قدي اقول لهم تعالوا معايا، انا بحضر كذا وبحفظ كذا وبروح في الحته الفلانيه. تمام؟ ان انا يبقى ايه دايما قلبي صافي يا شباب. مش كل اللي في دماغي صاحبي ده بياخد عند المدرس مين؟ فما اقولوش عن المدرس اللي انا باخد عنده، ينفع؟ ينفع كده؟ لا غلط. حب لاخيك ما تحب لنفسك. ها؟ لازم تحب لصاحبك وتحب صاحبتك زي اللي بتحبيه لنفسك. ايوه. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن صله الرحم. هنا بقى في ال تمام. هنا بقى بيقول لك إيه؟ ايه؟ لا ما ترسميش، اكتبي بس اسم الاقارب، ها، اللي انت نفسك تزوريهم. اكتبي اسم، اذكر يعني. اذكري اسم الاقارب اللي انت عايزه تزوريهم. شوفي مين بقى، خاله فلان، عمه فلان، طنط فلانه، اكتبيهم بقى، خلاص؟ انا عارفه ان الصفحه دي هتبقى مليانه. طيب، يلا بقى كمان، ايه كمان بقى هناخده النهارده من احسن الاعمال؟ يبقى انا النهارده كده خدت عملين كده لغايه دلوقتي في رمضان هعملهم مع اللي خدته قبل كده، ايه اول حاجه؟ ايه اول حاجه خدتها النهارده؟ لا مش الصيام، النهارده خدت ايه اول حاجه؟ الدعاء. احسنتم، الجماعه اللي ورا دول مش مركزين معايا خالص. يا اخوات، يا بناتي اللي ورا. ها، اتكلمنا عن الدعاء، واتكلمنا بعد كده عن صلة الرحم، ودلوقتي بقى هنتكلم عن ايه؟ عن الملهيات. الملهيات بقى اللي هي ايه الملهيات؟ حد من الشباب يقرا بقى يا شباب. يلا يا الله هو الاعمال التي تشغلنا عن عباده الله او عن الطاعات وتضيع اوقاتنا فيما لا يفيد. وايه كمان؟ نكمل الصف. ها قول يا حبيبي. اصدقاؤنا يحبون اللعب لكنهم اذا سمعوا الاذان قاموا الى الصلاه. اين سيذهب الاصدقاء عند سماع الاذان؟ انت بقى هنا هتعلمي، هتعملي بقى، هتمشي بالخط كده. مين اللي فيهم هيروح للصلاه؟ بمعنى ابقى انا قاعده اتفرج على ماتش يا شباب، في محمد صلاح والمغرب اذن، اسيب محمد صلاح واروح للمغرب؟ بس انتوا بتقولوا بس ما بتعملوهاش. ها كده دلوقتي يعني؟ لا، تسيب ده، انت تسيب اي حد في الدنيا عشان تروح تقابل مين؟ ربنا. اقول لكم على حاجه حلوه، كل اللي يقعد بس الاول. سيدنا عمر بن الخطاب، يا عمر اسكت يا عمر، خلوا بالكم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في مره بيصلي في المسجد، فلقى واحد مش موجود في المسجد خالص، يعني كل يوم بيصلي وقعد ثلاث ايام ما يصليش. فسال عنه اصحابه، امال فين فلان ما بيصليش معانا ليه؟ قالوا ده فلان مريض. قال لهم مريض؟ طب يلا نعوده، يعني ايه؟ نزوره. تمام؟ فراحوا يزوروه، فخبطوا على الباب، ماشي؟ قالوا له من؟ قال من بالباب؟ قالوا له ايه؟ امير المؤمنين عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب على الراحة دي والسعة، وراح رايح ايه؟ يفتح الباب. قبل ما سيدنا عمر شافه عملوا ايه؟ ضربوا بالقلم. تخيل بقى؟ ليه؟ ده رايح يزوره. ليه؟ قال له ايه؟ عمر بن الخطاب يناديك فتلبي النداء، والله يناديك فلا تلبي النداء. عشان كده ضربه. بقى ربنا بيقول لك تعالى تقول انا عيان، وعمر بن الخطاب لما قال لك انا جاي قمت زي الفرس تجري تفتح الباب؟ ينفع؟ يبقى احنا بقى ايه؟ مش بنفتح الباب لعمر بن الخطاب، ده احنا بنفتح الباب لمحمد صلاح، وبنفتح الباب للفوازير، وبنفتح الباب للي بيطلعوا من تحت الارض واللي بينزلوا من تحت الارض. ها؟ وبنفتح الباب للناس دي كلها، ويسيب نداء ربنا. ينفع؟ يبقى اول ما الاذان يقول الله اكبر اعمل ايه؟ اجري بسرعه قبل. ليه بقى؟ هقول لكم على حاجه حلوه قوي قوي قوي قوي، سر سر سر رهيب، بس ما تقولوش لحد خالص نهائي. ان الاذان اول ما بيأذن المؤذن الشياطين بتطلع تجري. وفي حاجه على فكره، كل الشاطرين قوي قوي بقى هم اللي خدوا بالهم من ان الكلاب بتقعد جامد جدا جدا ساعه الاذان. ليه؟ لانها بتشوف الشياطين وهي بتجري. فالشياطين بتجري ساعه الاذان، يبقى احسن وقت اقوم اصلي فيه امتى؟ اول ما الاذان يأذن. ليه؟ اصل الشياطين مش قاعد يقول لي ايه يا عم استنى شويه، طب خلص خلص الماتش ده، خلص الماتش ده، طب بصي خلصي الفيلم ده، طب بس خلصي الحته دي، يعني خلاص يعني حبكت من المغرب ممدود لغايه العشاء. لا، المغرب مش ممدود لغايه العشاء. انا عايزه اصلي ساعه من الاذان يأذن. اول ما الاذان يأذن اقوم اعمل ايه؟ اتوضى واصلي. خلاص؟ يبقى هنا شوفوا بقى، هو هنا حاضر الملهيات بقى. واحده عماله تلعب اهي بالطياره، والتاني عمال يلعب بالكوره. هتقولوا لي بس الكوره يعني حرام؟ هو لعب الكوره حرام؟ هقول لكم لا مش حرام، بس في حدود. ايه هي حدود اللعب الكوره والفرج على الماتشات؟ انها ايه؟ قول يا مي. احسنت يا مي، جميله جدا. ايه هي الحدود بقى؟ الحدود اللي ما تلهيناش عن الصلاه، وحدود ان الكوره ما تبقاش حرام، وان الفلان الحاجه الفلانيه ما تبقاش حرام. ايه هي؟ النعم والملهيات. يعني الحدود ان هي ما تلهينيش عن ايه؟ عن طاعه ربنا. ارسم ماشي، الون تمام ماشي جميل، لكن اول ما الاذان يؤذن اسيب دي في ايدي كله واقوم ايه؟ ليه بقى؟ لان ربنا بيقول لك ايه في الاذان؟ حي على الصلاه. يعني ايه حي على الصلاه؟ قومي قومي صلي. انت ليه قاعده مكانك؟ قومي صلي، اقفي ما بين ايدين ربنا وانت بتصلي. في الفاتحة أول ما هتقرأي الفاتحة، إيه أول إيه مين اللي يجيب لي الآية اللي فيها دعاء في الفاتحة؟ ها قولي يا حبيب قلبي. أحسنت، تقفلها. اهدنا الصراط المستقيم، ده دعاء ولا لا؟ دعاء. بقول يا رب اهديني، اهديني للصراط الصح المستقيم. اسمك ايه يا حبيبتي؟ الاء. احسنت يا الاء. اهدنا الصراط المستقيم. قولي يا جنة. ما تبقاش تقيلة على قلبنا يعني الصلاة يعني، خلاص ما تبقاش تقيلة على قلبنا يعني، نتدرب لغاية ما تبقى سهلة معانا. الأذان طب خلاص، احنا خلصنا كده خلاص عشان الأذان هيأذن، خلاص بقى، خلاص بقى اهدوا بقى. اتفقنا النهاردة على ثلاث حاجات جداد خدناهم، الدعاء محدش يقول. الدعاء ها، وإيه كمان؟ وصلة الرحم، وإيه كمان؟ أول ما الصلاة تأذن أجري وأصلي، خلاص؟ وإن شاء الله أشوفكم بكرة في دورة إيه؟ دورة ايه؟ سبحانك اللهم بحمدك، قولوا معايا يلا. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم، كل واحد.